الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى. أما بعد، نرحب بأبنائنا الطلبة في مساق الأدب العربي المعاصر في الفصل الثاني لهذا العام الدراسي 2011-2012. الأدب العربي المعاصر هو مساق يأتي استكمالا لمساق الأدب العربي الحديث، وهذا المساق يتناول فترة زمنية محددة بسنة 1950 حتى يومنا هذا. تذكرون جيدا يوم أن تحدثنا في الأدب العربي الحديث، قلنا أنه الفترة الزمنية أو البيئة الزمنية للأدب العربي الحديث هي من عام 1850 حتى عام 1950. قلنا أنه 100 عام، قرن من الزمان، كانت كفيلة بإحداث حراك كبير جدا على صعيد الأدب العربي الحديث. 1950 قلنا أنه هو الحد الفاصل بيننا وبين مرحلة أدبية سنتحدث عنها في مساق مستقل، هو مساق الأدب العربي المعاصر. البعض قد يتساءل، هل يعني يتم التعامل مع العصور الأدبية بهذه الحدية يعني الصارمة، أنه 1950 يعتبر بداية الأدب العربي المعاصر، وأنه يعني 1950 لا، 1948 لا؟ طبعا نقول أنه العصور الأدبية عندما تم تقسيمها في الغالب تم تقسيمها بناء على تقسيمات سياسية في العصور السابقة. أما في الأدب العربي الحديث والأدب المعاصر، في الغالب خضع التقسيم لجانب فني ورؤية فنية وجمالية أكثر من مسألة اللي هو التقسيم السياسي. ولكن سنة 1950 بداية الأدب العربي المعاصر ليست سنة فاصلة وحاسمة، وخصوصا إذا يعني أشرنا إلى أنه بداية الشعر العربي المعاصر كانت في سنة 1948، يعني تقريبا أول قصيدة كتبتها اللي هي نازك الشاعرة العراقية نازك الملائكة، التي تعتبر رائدة الشعر العربي المعاصر، هو شعر التفعيلة. وبالتالي عندما نقول أنه في فترة زمنية قبل 1950، ورغم ذلك اعتبرناها بداية لمرحلة جديدة من الشعر العربي المعاصر. المسألة ليست مسألة صارمة بشكل حاد يعني تماما وبشكل نهائي وبشكل صارم، لا، المسألة مفتوح فيها المجال لنوع من المرونة، وبالتالي هو عام يبدأ فيه الشعر العربي المعاصر، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بشكل صارم وبشكل حاسم. بالمناسبة، على صعيد اللي هو الأدب العربي في عصور السابقة، يعني هذه الظاهرة مسألة الحدية في تحديد اللي هو العصر، هذه الظاهرة وجدناها في العصور السابقة. يعني الأدب العربي الجاهلي بعض الشعراء عاشوا في العصر الجاهلي وامتد بهم العمر ليعيشوا في عصر صدر الإسلام، مثل حسان وثابت، مثل الحطيئة، مثل كثير من الشعراء والأدباء. هؤلاء اصطلح العلماء والنقاد على تسميتهم بالشعراء والأدباء المخضرمين، أي الذين عاشوا مرحلتين أدبيتين مختلفتين. يعني بالنهاية، حتى عندما أقول بداية مرحلة جديدة، ذلك لا يعني نهاية المطاف. أنا لن أغلق الباب على الشاعر أو الأديب الذي كان ينتمي إلى العصر السابق وكأنه خلاص انتهى الأمر وهو يعيش في مرحلة سابقة. وبالتالي كثير من الأدباء الذين سنتحدث عنهم في الأدب العربي المعاصر يعني مروا بنفس التجربة. يعني رجل مثل نجيب محفوظ مثلا، أديب كتب بدايات رواياته الأولى في قبل عام 1950 ونشرها، ومعظم رواياته وأدبه نشر بعد 1950. وبالتالي ما كان قبل عام 1950 هو يكون يعني يشترك مع الأدب العربي الحديث، وما جاء بعد عام 1950 يكون في اللي هو العصر أو في الأدب العربي المعاصر. تماما كما أن الشعر الذي كتبه حسان ابن ثابت مثلا قبل اللي هو الإسلام شعر جاهلي، لأنه يعبر عن المرحلة ويعبر حتى عن الرؤية الفكرية والفنية التي كانت لدى الرجل في تلك المرحلة. ثم عندما كتب في اللي هو صدر الإسلام وفي عهد الإسلام برؤية جديدة، يعني يعتبر شعره هنا شعر ينتمي إلى صدر الإسلام ويعتبر شعر إسلامي. وبالتالي نقول انه بالفعل عاش المرحلتين. بعض الناس يحاول يقول انه مصطلح المخضرم او الاديب المخضرم خاص فقط بالشاعر او الاديب الذي عاش الادب الجاهلي او الفترة الجاهلية وفترة الاسلام. نحن نقول من باب المجاز طالما ان هذا المصطلح استخدم للتعبير عن عن العيش في مرحلتين ادبيتين، من باب المجاز يجوز استخدامه ايضا لاديب مثلا مثل نجيب محفوظ عاش في الادب في فترة الادب العربي الحديث وعاش ايضا في فترة الادب العربي المعاصر. اذا نخلص الى ان البداية الزمنية لهذا الادب العربي المعاصر كانت هي عام 1950 حتى يومنا هذا. وبالتالي قلنا انه هذا ليس بالضرورة ان يكون مصطلحا صارما ومصطلحا حاسما، يمكن ان يعني يكون في نوع من المرونة. ايضا يعني بمناسبة الحديث عن مصطلح الادب العربي المعاصر والحديث على انه يبدأ من عام 1950 ويتكلم الادب العربي المعاصر عن الادب المعيشي الان الذي نعايش شعراءه وادباؤه. البعض قد يتساءل فيقول لكننا لا نعايش كل شعراء الادب العربي المعاصر، انت ستحدثنا عن مثلا الشاعر نزار قباني، عن الشاعر محمود درويش، عن الشاعر البياتي، وهؤلاء ماتوا يعني وليسوا معاصرين لنا الان. الامر ليس بهذا المنطق، الامر يخضع ان هؤلاء الشعراء عاشوا وامتدت بهم الحياة ونحن ايضا عايشناهم في مرحلة من عمرنا، بمعنى انه ادركناهم وكانوا احياء. يعني محمود درويش مات قبل سنتين تقريبا، البياتي قبل سنوات، نزار قباني قبل سنوات، لكن نحن عشنا المرحلة التي كان موجودا فيها نزار قباني. وهذا امر ايضا يدعونا للحديث عن مصطلح الادب المعاصر من زاوية اخرى، ان هذا المصطلح هو مصطلح مراوغ، مصطلح يعني ليس مصطلحا يعني واضح الملامح والسمات بشكل مباشر، لانني استطيع القول ببساطة ان كل عصر من عصور الادب العربي في حينه كان يمكن ان تسمى بالادب العربي المعاصر. يعني اليوم لو تخيلنا انفسنا نعيش في الزمن في عصر الجاهلية لا سمح الله يعني. كويس، ونعيش بهذا الزمن واليوم الشاعر فلان والشاعر فلان ونعيش هذه الفترة، وهذه الفترة تكون بالنسبة لنا ماذا؟ معاصرة. وبالتالي إذن الأدب العربي المعاصر هو مصطلح مؤقت يحاول أن يعطي اسما لمرحلة نعايشها الآن. بعد سنوات ما الذي سيكون أو ما الاسم الذي ستحمله مرحلة الأدب العربي المعاصر؟ هذا أمر يعني خاضع طبعا لاجتهادات قد تكون الآن وقد تكون في المستقبل، لكن في النهاية في مرحلة من المراحل ليس بالضرورة أن يكون الأدب العربي المعاصر هو الاسم الذي يطلق على هذه المرحلة على طول المدى. يعني أستاذنا وأستاذ الأجيال اللي هو الأديب شوقي ضيف له كتاب يتحدث فيه عن قراءات في الشعر العربي المعاصر. عندما كتبه كان بالنسبة له الشعر العربي المعاصر هو إبراهيم ناجي وأبو القاسم الشابي وهؤلاء من أدباء وشعراء اللي هو ما نسميه بالأدب العربي الحديث. إذن يعني ننتبه إلى مسألة اللي هو المصطلح ومفهوم مصطلح الأدب العربي المعاصر، هو مصطلح يحاول أن يعني يصور المرحلة التي نعيشها من سنة 1950 حتى يومنا هذا، وهو ليس مصطلحا ثابتا ويحاول أن يصف زمنيا هذه المرحلة قابل للتغيير، وأيضا ليس مصطلحا صارما وحاسما لأنه يمكن أن ينضاف إليه سنوات قبل أو سنوات بعد، يمكن أن ينضاف إلى زمنه أدباء مخضرمين عاشوا في العصر الذي سبقه وعاشوا في زماننا نحن. هذا بالنسبة للأدب العربي المعاصر كمفهوم من الناحية البيئة الزمنية. إذا أردنا أن نتكلم عن الأدب العربي المعاصر من ناحية البيئة المكانية ماذا يمكن أن نقول؟ الأدب العربي المعاصر إلى أي بيئة ينتمي؟ البيئة الزمنية حددناها 1950 حتى يومنا. البيئة المكانية نستطيع القول إنها الوطن العربي بكافة اللي هو أقاليمه ودوله وأبناء الوطن العربي الذين يعيشون لأي سبب من الأسباب سياسي اجتماعي اقتصادي خارج حدود الوطن العربي. بمعنى أن كل أدب عربي مكتوب باللغة العربية سواء كان في أستراليا أو في أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو في بريطانيا أو فرنسا أو في اللي هو البلاد الإسلامية في شرق في الشرق أو في الغرب، في النهاية طالما أنه أدب عربي فهو ينتمي إلى الأدب العربي، ولا توجد بيئة جغرافية محددة اللي هي الوطن العربي فقط. وأدل وليس أدل على ذلك من اللي هو اعتبارنا في إذا كنتم تذكرون عندما تحدثنا في الأدب العربي الحديث المساق في المساق الماضي، قلنا إنه شعراء المهجر أو أدباء المهجر هم يعتبرون أو يعدون أدباء وشعراء في الأدب العربي الحديث، رغم أنهم عاشوا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، لكن طالما أنهم كتبوا أدبا عربيا باللغة العربية يعدوا أدباء ينتمون إلى العصر وينتمون إلى الأدب العربي. وبالتالي يخرج من إطار اللي هو الأدب العربي المعاصر أي أدب كتبه إنسان عربي لكن كتبه بلغة فرنسية أو إنجليزية، وخاصة إذا لم ينقل أو يعرب على يد صاحبه أو على يد زملاء له كما حدث مع اللي هو جبران خليل جبران في الأدب العربي الحديث. إذن بهذه العجالة نكون يعني قد بينا مفهوم اللي هو الأدب العربي المعاصر، بينا الحدود الزمانية لهذا الأدب، بينا الحدود المكانية لهذا الأدب. بقي أن نعلق أو أن نبين أو نركز على شيء مهم في مسألة كلمة الأدب. عندما أقول الأدب فأنا أتكلم عن أجناس الأدب المختلفة، أتكلم عن أكثر من لون من الألوان الأدبية. البعض يركز في دراساته فيقول مثلا الأدب العربي المعاصر وتجد كل الكتاب يتحدث فقط عن الشعر، أو يقول الأدب الجاهلي ويتحدث فقط عن الشعر الجاهلي، ويلغي من حساباته اللي هو الفنون الأدبية الأخرى. فنقول إنه الأدب العربي المعاصر يقتضي بداهة أننا نتكلم عن ألوان الأدب المختلفة، عن الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرحية والسيناريو وغيرها من فنون الأدب. هذا هو المفهوم الذي ينبغي أن يكون واضحا لدينا. ويعني نجد الكثير من الناس يركزون على دراسة الشعر لأن الشعر هو فن العربية الأول، لكن الحقيقة في زماننا في اللي هو ابتداء من الأدب العربي الحديث وطبعا في زمن الأدب العربي المعاصر برزت يعني أصناف من الأدب وأجناس من الأدب لم يكن لها حضور كبير في الأدب العربي أو في مراحل الأدب العربي القديم، مثل القصة القصيرة بمفهوم الحديث، مثل الرواية، مثل المسرحية، مثل السيناريو. فهذا طبعا من الظلم لهذه الأجناس الأدبية، وهي اليوم تمثل يعني واقع أدبي مشهود وله حضوره الكبير، أن تكون في زاوية الاهتمام في اللي هو قراءتنا أو رؤيتنا للمشهد الأدبي المعاصر. وبالتالي هذا الأمر يقتضي منا وفق اللي هو المساق الذي وضعناه أن نتحدث عن فنون أو أكثر من فن من فنون الأدب. قد يكون للشعر نصيب الأسد لأنه يبقى فن العربية الأول، لكن لو شئنا لقلنا إن فن العربية الأكثر حضورا في الأدب العربي المعاصر هو فن جديد سنقرأه وسندرسه، وهو السيناريو الذي أصبح موجودا في جنبات حياتنا بشكل كبير وبشكل يعني طاغي، وهو السيناريو الذي منه ينبثق الفيلم والمسلسل التلفزيوني والمسلسل الإذاعي والفيلم التلفزيوني وغيرها من أصناف اللي هو الدراما التلفزيونية والسينمائية. هذا فن له حضوره، وفي اعتقادي حضوره اليوم في زماننا أكثر حتى من الشعر وأكثر من القصة ومن الرواية. اليوم في زماننا في الزمن الذي نعيشه بعض الكتاب أصبحوا كتاب لهم أعمال عظيمة، أعمال درامية عظيمة، ولم يكتبوا رواية ولم يكتبوا قصيدة. يعني رجل مثل أسامة أنور عكاشة مثلا كاتب وأديب كتب كل كتاباته على شكل أفلام ومسلسلات. طبعا البعض قد يأتي ويقول ما لنا وللسيناريو، ما لنا وللأفلام والمسلسلات، هذه ينبغي أن تكون خارج حدود الأدب. وطبعا بعض الناس يعتبرها خارج حدود الأدب لأنه كثير من الأعمال يعني يعتبرها خارج حدود الأدب على الصعيد اللي هو إيه الاصطلاحي الذي نتحدث فيه عن الأدب العربي المعاصر، لأنه كثير من هذه الأعمال خارج حدود الأدب بمفهوم اللي هو ايه، بالمفهوم الاخلاقي، فبيعتبروا انه يعني كثير من الاعمال يعني فيها اسفاف، فيها ابتذال، فيها ركاكة، فيها مثلا قيم يعني سلبية، فيها كذا، وهذا طبعا يهيج بعض الناس ضد اللي هو هذه الاعمال، ويجعله اكثر استعدادا لان يعتبرها خارج حدود الادب بمفهومه الاصطلاحي وليس بمفهومه الاخلاقي. ولكننا نقول ان السيناريو الذي اصبح الان يتسلل الى غرف النوم والى البيوت والى حتى السيارات والى حتى في النزهات والخلوات، كمسلسلات اذاعيه، كتلفزيونيه، كافلام، كسينما، كغيره، هو ينبغي ان يكون داخل حدود الادب التي نتناولها، لانه هو يتكلم عن فن قصصي ودرامي له حضوره وله تاثيره على المجتمع وعلى الناس. اليوم طبعا اللي هو السيناريو، يعني ما الذي يختلف فيه او ما الاشياء التي يختلف فيها عن المسرح حتى يعتبر خارج حدود الادب؟ المسرح هو فن، وهذا الفن يمثل على خشبة مسرح، وفي تمثيل وفي اضاءة وفي ديكور، يقترب كثيرا من فن اللي هو التمثيل في اللي هو المسلسل الاذاعي او التلفزيوني او الفيلم او السينما، وخصوصا انه هذا فيه شخصيات وفي احداث وفي صراع وفي يعني اللي هو كل مقومات العمل اللي هو المسرحي وكل مقومات العمل القصصي، سواء كان قصة قصيرة او رواية داخل الادب. وبالمناسبة ما لا يعني يدخل ضمن اطار السرد مثل الرواية والقصة يدخل ضمن اطار التعليمات التي يكتبها الكاتب، كاتب السيناريو، حتى يعني ينفذ العمل بطريقة او باخرى. اذا نحن بكل قناعة نقول انه الادب اللي هو السيناريو كلون من ألوان الأدب ينبغي أن يدخل في إطار الاهتمام ضمن اللي هو الأدب العربي المعاصر، حتى لا يبقى في أيدي العابثين الذين يجعلونه خارج حدود الأدب بمفهومه الأخلاقي. يعني هذا أمر ينبغي أن نتفق عليه، وفي اعتقادي أنه السيناريو ينبغي أن يأخذ حظا أكبر من الحضور في مساقنا، ولكن نحن يعني أبينا إلا أنه إذا كان الأمر يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنحن يعني سنتناول هذا الفن ونعطيه حقه من المعرفة حتى يكون كأداة من الأدوات التي يعرفها طالب كلية الأداب قسم اللغة العربية ويتخصص فيها ويتعرف عليها كما يتعرف على المسرح وكما يتعرف على القصة القصيرة والرواية. هذا كان بالنسبة لمفهومنا للأدب العربي المعاصر. تكلمنا عن الأدب بأجناسه وأنواعه التي ستدخل ضمن الإطار، ودافعنا بحميمية عن السيناريو كلون جديد يعني دخل ضمن إطار وصف المساق لدينا، وتحدثنا عن البيئة الزمنية والبيئة المكانية. بقي أن نتحدث عن اللي هو كمقدمة عن المساق ووصف هذا المساق حتى نتفق على الخطوط العريضة التي نسير عليها فيه. طبعا وصف المساق موجود على صفحة الجامعة على موقع اللي هو المدرس، وهو معروض الآن يعني عبر اللي هو LCD عبر الشاشة. بتكلم عن اللي هو المفهوم اللي هو وصف المساق، انه هذا يدرس الأجناس الأدبية المختلفة من بداية النصف الثاني من القرن العشرين، ويدرس الأدب بدراسة تفاعلية باعتباره ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، ويستفيد من المناهج النقدية ومنها المنهج المقارن في معرفة مصادر كثيرة من الظواهر الأدبية المستحدثة في الأدب العربي، ويدرس قدر الإمكان عدة أصناف من الأدب مثل الشعر والقصة القصيرة والرواية والسيناريو. طبعا له أهداف: اطلاع على هذا العصر، اطلاع على أدبه، تحليل بعض النماذج، امتلاك ذائقة فنية بشكل جميل لدى اللي هو الطلاب، توزيع اللي هو المساق أو المحتوى مفهوم المعاصرة مثلما تكلمنا قبل قليل، الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية، موسيقى الشعر العربي المعاصر. طبعا سيخصص لكل أسبوع في محاضرتين محاور من محاور دراسة اللي هو الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرحية. طبعا أسلوب التدريس يعني لن نكتفي بطريقة اليوم التي كانت كبداية أو كمقدمة في الإلقاء وأن تكونوا أنتم مستمعين، سيكون هناك مشاركة وتبادل في المناقشات، حتى لدرجة أحيانا يكون موجود المعلم البديل عندنا اللي هو الحوار والنقاش، وعندنا أيضا طريقة جديدة اللي هي طريقة المؤتمر ونظام المجموعات، وقد طبقناها مع زملاء لكم سابقين. طريقة المؤتمر ونظام المجموعات تقوم على أن نحدد موعدا لما يمكن أن نسميه مؤتمر، يشبه المؤتمر العلمي الذي يقام في المؤسسات التعليمية، ولكن الشكل الجديد له في هذا المساق أننا سنعتمد على أن كل طالب من الطلاب في واجباته التي يقدمها يكون واجباته أن يعمل بحثا صغيرا في قضية من القضايا، وطبعا يمكن أن نعد لذلك لجنة تحضيرية، وسيتم عرض هذه القضايا ومناقشتها هنا في أثناء المحاضرة. نعتبر مثلا 21 مارس اللي هو يوم الشعر العالمي يكون مثلا انطلاقة لنا لتكون هناك يعني مناقشة للأبحاث الصغيرة التي يؤديها الطلبة على مدار يعني محاضرتين على الأقل، بحيث أنه تخدم اللي هو وتثري المساق الذي نتحدث عنه وتتناول قضايا من القضايا التي تخصه، ثم يعني بعد ذلك يعني تعرض على لجنة علمية مختصة قد تكون من بيننا، ثم تعرض للنقاش وللمحاورة مع الجميع. وطبعا بعض اللي هو الطلبة اقترح علينا أن يكون لهذا المؤتمر صفحة فيسبوك أو يكون في منتدى حواري حتى تنضج الفكرة ويكون بالفعل لها صدى أكبر وخدمة أكثر. طبعا الجديد في الموضوع هو أنه كل طالب أصلا في كل مساق يطلب منه بحث قصير أو ما شابه حول قضية من القضايا. الجديد أنه إحنا سنكتسب مهارة إدارة اللي هو المؤتمرات أو الأيام الدراسية، بالإضافة إلى فهمنا لبعض الجوانب التعليمية التي نتحدث عنها. طبعا احنا بعد نهاية المحاضرة يمكن ان نشكل لجنة تحضيرية لبدء الانطلاق من يوم السبت في الاعداد لهذا النشاط الداخلي والخاص بنا في مساق اللي هو الادب العربي المعاصر. طبعا في مراجع في اسم الكتاب اللي هو الادب العربي المعاصر، كتاب اللي هو اعد لهذا المساق بشكل جيد طبعا، والكتاب موجود في مكتبة الطالب الجامعي، ولدينا أيضا عدة مراجع من ضمنها ومن أبرزها كتاب أستاذنا الأستاذ عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصر قضايا وظواهره الفنية والموضوعية. في عندي بعض المصادر التي أيضا تخدم اللي هو هذا المساق بشكل كبير، مثل كتاب عن بناء القصيدة العربية الحديثة للأستاذ الدكتور أستاذنا علي عشري زايد، بالإضافة إلى كتب مثل كتب عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية والكتب التي تتكلم عن تحليل الرواية وتحليل القصة القصيرة كمراجع مفيدة ورديفة تفيدنا في هذا المساق. طبعا توزيع اللي هو الدرجات حيكون 20 درجة لا اللي هو الأعمال الفصل، وحيكون في عندنا 20 درجة أخرى اللي هو امتحان نصف الفصل، ثم سيكون لدينا 60 درجة للامتحان النهائي. هذا هو يعني تعريفنا ومقدمتنا عن المساق، وبينا من خلاله مفهوم الأدب العربي المعاصر بكافة اللي هو المفردات. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فليكن قبل أن ننتقل إلى الحديث عن ملامح وسمات الأدب العربي المعاصر. إذا في أي استفسار أو تساؤل يعني هو عندما نتحدث عن الأدب العربي المعاصر كما قلنا نتحدث عن أكثر من قسم. قسم الشعر له نصيب الأسد، لأنه شئنا ما أبينا يبقى الشعر له حظوة وله مكانة عند الأدباء، الشعر اللي هو العربي المعاصر. فإذا تحدثنا اليوم أو بدأنا نتحدث في هذه المحاضرة عن الشعر أو عن الأدب العربي المعاصر نكون دخلنا في مسار الحديث عن الشعر العربي المعاصر. الحقيقة طبعا هذا الشعر البعض قد يتساءل ما هي الملامح أو السمات التي ميزت هذا الشعر العربي المعاصر أو التي يعني تشبه اللي هو الشعر في المراحل السابقة. نقول أنه الشعر العربي المعاصر امتلك أكثر من شكل على صعيد الشكل، وامتلك أكثر من تطور على صعيد المضمون. يعني الشعر العربي المعاصر امتلك اللي هو إمكانات موسيقية جديدة لم تكن موجودة في الشعر العربي من قبل، وهذا طبعا كان من العوامل المهمة في اعتبار أنه هذه المرحلة بالفعل مرحلة مميزة. فنحن لدينا في الشعر العربي المعاصر أكثر من شكل موسيقي، الشعر العمودي بألياته التي كانت موجودة حتى نهايات الأدب العربي الحديث، يعني ظل موجودا وإن كان حضوره يعني أصبح أقل نسبيا، لكن هذا لا يعني مطلقا غيابه. بالعكس، يعني كثير من القصائد التي كتبت بالشعر العمودي في زماننا تعتبر من عيون الشعر العربي المعاصر. يعني كل الشعراء المعاصرين أو معظمهم، لم نقل كلهم، كتبوا على اللونين الموسيقيين، كتبوا على الشعر العمودي على الشكل العمودي، وكتبوا على شكل شعر التفعيلة. وبالتالي كان لدينا ما زال موجودا الشعر العمودي. بالإضافة إلى ذلك، حدث نوع من التغيير أو الثورة الجمالية على صعيد اللي هو الشعر العربي المعاصر، تميزت باختلاف النغمة الموسيقية من خلال ما سمي بعد ذلك بشعر التفعيلة. البعض سماه شعر حديث، البعض سماه شعر الحر، البعض سماه اللي هو شعر التفعيلة. يعني أكثر من اسم عفوا أكثر من اسم حصل عليه هذا اللي هو هذا اللون من الشعر. لكن طبعا أكثر الأسماء دقة من الناحية العلمية له كانت هي شعر التفعيلة، لأنها وصفت بدقة أنه ما زال يعيش تحت عباءة الشعر العربي القديم اللي هو شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي. فلما نقول التفعيلة، التفعيلة يعني بنية أساسية من بنى اللي هو إيه؟ الشعر العمودي. الشعر العمودي نعرف أنه يعتمد على التفعيلات ويعتمد على الالتزام بعدد ثابت من التفعيلات. شعر التفعيلة كسر هذا الالتزام بأنه أصبح لا يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات. أيضا شعر العمودي يلتزم باللي هو القافية الموحدة. الشعر اللي هو التفعيلة استغنى عن القافية، لكن ليس بشكل كامل، يعني نوع فيها، عدد فيها، يعني استعاض عنها ببعض الجوانب الصوتية التي يمكن أن تعوض غياب اللي هو القافية، أعطى مجال حر في الاعتماد عليها للشعراء. وبالتالي هذا كان من أبرز التغييرات الشكلية على صعيد الشعر العربي المعاصر. على صعيد المضمون، وجدنا أنه حدث تغير وتطور كبير، لأنه إحنا في لحد نهاية الأدب العربي الحديث كان في الغالب عندنا النمط الكلاسيكي، ونتكلم عن النمط الكلاسيكي ونقصد به النمط الذي كان في كل عصور الأدب التي سبقت الأدب العربي الحديث. في الأدب العربي الحديث كان عندي النمط الكلاسيكي الجديد الذي عرفناه تحت اسم مدرسة الإحياء والبعث، وعرفنا نمط على صعيد اللي هو الشعر اللي هو الشعر الرومانسي عبر اللي هو المدارس المتعددة التي كتبت عليه، مثل مدرسة اللي هو جماعة أبولو وجماعة الديوان وريادة اللي هو خليل مطران، وأيضا أدباء اللي هو المهجر أو مدرسة المهجر سواء كان في الرابطة القلمية أو العصبة الأندلسية. كل هؤلاء كتبوا ضمن إطار أو نمط عام للإبداع الشعري تحت إطار الرومانسية. إذا نحن كنا أمام كلاسيكية جديدة، رومانسية، مع بداية الأدب في أو الشعر العربي الحديث بدأنا ننتقل إلى ألوان جديدة. طبعا في الأدب العربي أيضا ظهر بعض ملامح الرمزية في الشعر العربي، لكن في الأدب في الشعر العربي الحديث بدأ يظهر عندي اللي هو أو النمط الواقعي الذي لا يركز على التعبير عن الذات، وإنما يحاول أن يتناول القضايا الإنسانية الكبيرة وأن يتبنى اللي هو قضايا الجماهير، وهذا برز بشكل كبير في شعر التفعيلة. وطبعا على صعيد المضمون في كانت الرؤية الواقعية اللي كان لها الحضور الأكبر داخل اللي هو هذا العصر. طبعا بقيت بعض ملامح الرومانسية عند بعض الشعراء، بقيت بعض اللي هو ملامح الكلاسيكية عند بعض الشعراء. كانت هناك محاولات تجريبية يعني جريئة على صعيد اللي هو الإبداع الشعري في هذا العصر أيضا، وعرفنا شيء اسمه الحداثة وما بعد الحداثة، وبالتالي كان لهذا الشعر في هذه المرحلة على الصعيد الشكلي وعلى الصعيد أيضا المضمون التي تتعلق بالرؤية الفنية والجمالية، أيضا كان له يعني عطاء جديد ونمط جديد. يمكن كمان من أهم الملامح التي ميزت الشعر العربي المعاصر أنه كان يمتلك يعني جماليات ميزته عن اللي هو الجماليات في الشعر العربي القديم. من أبرز هذه الجماليات اتكاؤه على التراث، توظيف التراث بشكل يعني شكل ظاهرة. يعني قد يأتي البعض فيقول يعني توظيف التراث أو الاقتباس أو التضمين كما يحب البعض أن يسميه، أو التناص كما صارت له تسمية فيما بعد، أنه كان موجود أيضا في الأدب العربي القديم أو حتى الأدب العربي الحديث. نقول نعم، لكن توظيف التراث بالآلية الجديدة أصبح يشكل ظاهرة كبيرة في الأدب أو في الشعر العربي المعاصر، وبالتالي هذه كانت من ضمن المميزات التي سندرسها بالتفصيل وبالتوضيح الكبير. أيضا الشعر العربي المعاصر استفاد من التطور العالمي لرؤية الشعر، فالنقاد في زماننا أصبحوا ينظرون إلى الشعر على أنه تفكير بالصورة، والشعر العربي المعاصر بالفعل أصبحت القدرة على التعبير عن الفكرة من خلال صورة، سواء كانت صورة جزئية أو صورة كلية ممتدة من أول النص إلى آخره، أصبحت أيضا هذا الأمر أيضا يشكل ظاهرة في الأدب العربي المعاصر. أيضا قد يقول البعض الصورة كانت موجودة في أدبنا القديم مثل الصورة الجزئية. الشعر العربي المعاصر استطاع أنه هو يقدم الجديد على هذا الصعيد. يعني نحن على صعيد الصورة كما سندرس في هذا المسار أصبح لدينا شيء اسمه الصورة الكلية، وصارت الصورة لها بناءات متعددة، بناء درامي، بناء دائري، بناء لولبي، وبالتالي هذا أصبح يشكل. طب البعض سيقول كان لدينا في الأدب العربي بعض القصائد اللي بنيت بناء قصصي من أولها لآخرها أو في جزء كبير منها. نعم، ولكن هذا الأمر لم يكن يشكل ظاهرة كما هو موجود في الأدب العربي المعاصر. تميز أيضا الأدب العربي المعاصر مميزاته العامة، يعني ونحن ندخل على تخومه وعلى أبوابه، أنه امتلك الحديث بلغة سهلة، لغة بسيطة تنتمي إلى العصر، وهذا أصبح يعني سمة للشاعر الناجح أن يتحدث بلغة عصره. طبعا في بدايات أو في الأدب العربي الحديث كما رأينا كانت مسألة الندية مع الأدب القديم ومحاولة وضع الرأس مقابل الرأس في الشعر لدى الشعراء القدماء من أجل إبراز القدرات مثل ما فعل مثلا محمود سامي البارودي، يعني هذه كانت تدفع الشاعر أحيانا إلى أن يتكلم بلغة جزلة، بلغة فيها قاموسية، يعني حتى يقول أنا أستطيع أن أقول مثل ما يقول الحطيئة ومثل ما يقول النابغة ومثل ما يقول المتنبي وفلان من الشعراء. وبالتالي هذا كان هدف بحد ذاته كرؤية، جعل بعض الشعراء يبتعدون بلغتهم عن لغة عصرهم أو زمانهم. في الأدب العربي المعاصر رأينا أن هذا الأمر يعني لم يعد موجودا، بالعكس صار اندفاع لدى كثير من الشعراء للكتابة بلغة سهلة، بلغة بسيطة، بلغة قريبة من الناس. الإبداع فيها يكمن من خلال تركيب صور جديدة، وليس على أدل على ذلك من شاعر كبير مثل شاعر نزار قباني الذي امتلك لغة سهلة بسيطة سلسة مأخوذة من مفردات الحياة اليومية، والشاعر أحمد مطر وغيرهم من الشعراء. بالإضافة إلى مسألة اللي هو اللغة، إنه الشعر في هذه المرحلة أعطى مساحة كبيرة للتعامل مع المضمون ومع القضايا الكبيرة التي يمكن أن تقدم للمجتمع. أصبح الشعر يشارك في الميدان، يشارك في اللي هو الخندق، ويشارك في زقاق أزقة اللي هو الفقراء، وفي اللي هو الميادين المختلفة. أصبح الشعر ليس طرفا وليس مجرد يعني تعبير عن اللي هو يعني رغبات ذاتية أو غرق في الرغبات الذاتية كما حدث في التيار الرومانسي عندما غرق في الحزن والتشاؤم والألم دون مواجهة الواقع والهروب من الواقع. لا، الشعر العربي المعاصر عمل رحلة معاكسة، فهو بدلا من أن يهرب من الواقع بدلا من أن يتمرد على الواقع كما فعل الشعر الرومانسي، هو رفض الواقع ولكن واجه الواقع، واجهه وبدأنا نرى في الشعر العربي المعاصر مبدأ اللي هو المقاومة ومبدأ اللي هو التمرد اللي قائم على المواجهة ومحاولة التغيير وفرض اللي هو القناعات الجديدة للإنسان العربي. يعني مثلا في الشعر اللي هو العربي في الأدب العربي الحديث كنا نرى الشاعر يهرب من المدينة مثلا إلى ماذا؟ إلى القرية، إلى الريف، هروب يتمرد على الواقع يرفضه ولكن يهرب من مواجهته. اليوم في الشعر العربي المعاصر سنجد أن الشعراء حتى الفقراء اللي في المدينة أو في القرية أو في المخيم هم يذهبون إلى المدينة ويحاكمون المدينة، وهذا يعني من ضمن السمات الموضوعية اللي برزت في الشعر العربي المعاصر. الناس كانت تهرب من المدينة إلى القرية وإلى اللي هو الريف وإلى الخضرة والجمال، والشاعر اليوم مثلا عبد المعطي حجازي نجد أنه أكثر من ديوان يتكلم فيه عن مدينة بلا قلب كما سنرى، ويتكلم عن اللي هو مدينة الأسمنت، ويتكلم عن المدينة وعن اللي هو صراع الإنسان المعاصر إلها ورفضه للقيم المادية أو السلبية الموجودة فيها والوقوف أمام الخطأ للقول له أنه خطأ. وهذا طبعا من أبرز اللي هو سمات الشعر الواقعي اللي احنا بنتكلم عنه، أنه الشاعر بدأ يعيش في اللي هو أزقة الحياة ويتمرد على الواقع بطريقة المواجهة وبطريقة البحث عن حلول وليس الهروب من الواقع كما حدث في نهايات مرحلة الأدب العربي الحديث. إذن هذه سمات عامة هي يعني فلاشات أو إضاءات يعني تضعنا أمام الصورة القادمة لهذا المساق أو لرؤيتنا لهذا الجزء من المساق المتعلق بالشعر العربي المعاصر. لكن طبعا هذه الأشياء سنجد أننا سنستنتجها من خلال اللي هو دراسة اللي هو قصائد ودراسة اللي هو عطاءات الشعراء، ومن خلالها سنلمح هذه الملامح بطريقة عملية وبطريقة مباشرة. أشكر لكم يعني انتباهكم وحضوركم، وأؤكد على أنه يعني بعد المحاضرة سيكون لنا جلسة قصيرة لإعداد لجنة لإعداد المؤتمر الخاص الذي تحدثنا عنه. جزاكم الله خير الجزاء، لنا لقاء في المرة القادمة وحديث بإذن الله عن موسيقى الشعر العربي.